بسم الله الرحمن الرحيم. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتاء مز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. يقول أنه سواهما أي سوى الفعل، وسوى الاسم هو الحرف، فالذي لا يقبل علامات الأسماء فهو ليس باسم، والذي لا يقبل علامات الأفعال فليس بفعل، فإذا كان ليس باسم وليس بفعل فهو حرف. سواهما الحرف كهل، فلا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وفي ولم هذه كلها حروف ولا تقبل تلك العلامات كما قلنا. ثم بعد أن ذكر الاسم وعلاماته والفعل وعلاماته وذكر الحرف قال فعل مضارع يلي لم كيشم. يقول أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول هو المضارع، والثاني هو الماضي، والثالث هو الأمر. وعلامة المضارع أن يلي لم، فكل فعل جاء بعد لم فهو فعل مضارع. نقول لم يذهب، لم يشم، فعل مضارع يلي لم، يأتي بعد لم كيشم، فهنا يشم فعل مضارع يقع بعد لم، نقول لم يشم. وماضي الأفعال بالتاء مز وسم، وماضي الأفعال بالتاء مز يعني مز، وميز الماضي من الأفعال بدخول التاء عليه، والمراد بالتاء هي تاء التأنيث الساكنة، فنقول قام، يقبل التاء في الأخير فنقول قامت. فنعمة نعمت، بئس بئست، ليس ليست. وماضي الأفعال بالتاء مز يعني مز وميز ماضي الأفعال بالتاء. وأما بالنسبة إلى فعل الأمر قال وسم بالنون فعل الأمر، وسم بالنون فعل الأمر، لكن إن أمر فهم، يعني أن فعل الأمر له علامتان. العلامة الأولى هو أنه يدل على الطلب إن أمر فهم، والعلامة الثانية هي أنه يقبل نون التوكيد. قال وسم بالنون يعني نون التوكيد فعل الأمر، فيكون نون التوكيد تكون نون التوكيد دالة على أن هذا فعل الأمر، لكن بضميمة شيء آخر وهو قوله إن أمر فهم، وإلا فنون التوكيد تدخل على الفعل المضارع. نقول يضربن يذهبن، ولكن يضربن ويذهبن ليس فيه العلامة الثانية وهو أنه يدل على الأمر، فإذا دل على الأمر بدون نون التوكيد مثل صح ومه فهذا لا يكون فعل الأمر، لأن فيه علامة واحدة وهي طلب الأمر. وإذا كان فيه نون التوكيد بدون الأمر بدون الدلالة على الأمر فهذا أيضا ليس بفعل أمر، مثل يضربن ويذهبن. يقول وسم يعني اجعل وسما وعلامة، بمعنى ميز فعل الأمر بالنون بدخول النون إن أمر فهم. قال يعني أن هل وفي ولم ونحوها حروف، هذه كلها حروف. لماذا؟ قال لامتناع كونها أسماء أو أفعال، لأنه ليس لدينا إلا ثلاثة أقسام، فإذا امتنع أن تكون هذه من الأسماء أو الأفعال تعين أن تكون حروفا. قال لعدم صلاحيتها لعلاماتهما، لا تصلح لعلامات الأسماء فليست بأسماء، ولا تصلح لعلامات الأفعال فليست بأفعال. وعدم ما يمنع الحرفية، لأن قلنا فيما سبق مثل في كلمة قط، هذه لا تقبل علامات الأسماء ولا تقبل علامات الأفعال، ولكنها ليست بحرف لأنها هناك ما يمنع من الحرفية لأنها مخبر عنه في المعنى. فهنا هذه ليست كذلك، ليس هناك ما يمنع الحرفية كوقوعها مخبر عنه في المعنى، لأن الذي يخبر عنه في المعنى هو اسم وليس بحرف. وقوله فعل مضارع يلي لم كيشم مع البيت الذي يليه وهو وماضي الأفعال، هذا الشطر الأول، الشطر الثاني من البيت الأول والبيت الثاني بيان على أن الفعل على ثلاثة أقسام: مضارع وماضي وأمر. ثم أيضا كما تكلم هناك في تقسيم الكلمة، قسمها إلى ثلاثة أقسام وبين ما يميز كل قسم عن القسم الآخر حتى يكون للتقسيم فائدة، أيضا هنا صنع، فقال: فعلامة المضارع أن يحسن فيه لم، يعني يدخل عليه لم فيكون الدخول حسنا، نقول لم يذهب، بخلاف لم ذهب. هنا لم ذهب، قد يقول قائل تدخل لم على ذهب فنقول لم ذهب، ولكن لم ذهب ليس بكلام حسن. كقولك في يشم لم يشم، وفي يخرج وينطلق ماذا تقول؟ تقول لم يخرج ولم ينطلق. فإذا يشم ويخرج وينطلق هذه أفعال مضارعة. قال: وهو هذا الفعل المضارع يصلح للحال، يعني لما تقول زيد ينطلق ممكن أنك تستخدم ينطلق وتريد بها الزمان الحال، يعني ينطلق في الزمان الحال. والاستقبال ممكن تقول زيد ينطلق غدا، هذا مستقبل. تقول هو يفعل الآن، فهنا يفعل فعل مضارع صلحت لأن تستخدم في الزمان الحال، فلذلك قلنا الآن. وهو يفعل أيضا، كلمة يفعل محتملة للزمان الحال ولزمان الاستقبال، ويفعل غدا هذا لزمان الاستقبال. يعني ممكن تقيدها بالحال يفعل الآن، وممكن تقيدها بالاستقبال يفعل غدا، وممكن تطلقها فتقول هو يفعل، فتحتمل الوجهين. قال: ويسمى مضارعا، يسمى الفعل المضارع مضارع، ومعنى مضارع مشابه، ضارعه أي شابه. هنا مضارع لماذا؟ قال: لمضارع لمشابهته الاسم، يعني لمضارعته للاسم. يشابه الاسم في أي شيء؟ قال: في احتمال الإبهام والتخفيف، يعني أنه يحتمل الإبهام فتقول يفعل فزمانه مبهم، لأنه ليس بمعلوم أن زمان الفعل المضارع الآن في قولك هو يذهب هو الاستقبال أو الحال. كذلك بالنسبة إلى الاسم ممكن تبهمه فتأتي به نكرة، تقول رجل، وممكن أنه تخصصه وتعرفه وتبينه فتقول الرجل. كذلك بالنسبة إلى الفعل المضارع ممكن تخصصه فتقول يفعل الآن، يفعل غدا. هذا وجه الشبه الأول بين الفعل المضارع والاسم. وقبول لام الابتداء، الفعل المضارع يقبل لام الابتداء فتقول ليذهب، ليذهب إلى السوق مثلا، أو لا أذهب، لا أذهب، هذه لام الابتداء. كذلك بالنسبة إلى الاسم يقبل لام الابتداء فتقول لزيد قائم، لرجل قائم. والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته، يعني هنا لما نقول مثلا يذهب. يذهب نلاحظ أن الحرف الأول متحرك بغض النظر عن الحركة ما هي، فتحة أو ضمة أو كسرة، المهم أنه متحرك. الياء متحركة. الذال يذهب، الذال ساكنة. الهاء متحركة. الحرف الأخير لا نعتد به لأنه هذا محل للإعراب، فممكن أن يكون متحرك، ممكن أن يكون ساكن، على حسب وضع الكلمة الإعرابي. فهنا إذن يذهب تكون من حركة فسكون فحركة. كذلك اسم الفاعل ذاهب، الذاء الذال متحركة، الألف ساكنة، الهاء متحركة، فجرى على حركات المضارع حركات اسم الفاعل وسكنات. يعني الفعل المضارع الحرف الأول متحرك، اسم الفاعل الحرف الأول متحرك، جرى على نفس المجرى. الثاني ساكن، هذا ساكن. الثالث متحرك، هذا متحرك. قال وعلامة الماضي أن يحسن فيه تاء التأنيث الساكنة. نقول قام، نأتي بتاء التأنيث الساكنة قامت. طبعا هذا في قبال تاء التأنيث المتحركة التي تلحق الأسماء في مسلمة، مسلم، مسلمة، فهذه متحركة لأننا نقول مسلمة، مسلمة، مسلمة. هذه تاء التأنيث الساكنة إذا دخلت على فعل فهو ماضي، نحو نعمة وبئست، هذا علامته. ثم يقول وهو، يعني الفعل المضارع الماضي، موضوع للماضي من الأزمنة. فإذا قلنا قام، يعني قام، حدث منه القيام في الزمان الماضي. وعلامة فعل الأمر كما قلنا في شرح الأبيات شيئان: أن تدل الكلمة على الأمر، قال إن أمر فهم، والشيء الثاني ويحسن فيه نون التأكيد، نحو مثلا قم، نقول قومن، نحو قم، فإنه يدل على الأمر كما ترى. فقم هذا واضح أنه يدل على الأمر. ويحسن فيه نون التوكيد أو التأكيد، نحو قومن اذهبن مثلا. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صح وحي هل. يقول إذا كان عندنا أمر كلمة تدل على الأمر لكن لا محل فيها لنون التأكيد، والأمر يعني الكلمة الدالة على الأمر إن لم يكن محل في هذا الأمر للنون هو اسم، هذا ليس بفعل أمر بل هو اسم فعل، نحو صح، صح بمعنى اسكت، لكن لا نقول صحن. وحي هل، حي هل بمعنى أقبل، فهنا بالنسبة إلى حي هل لا نقول مثلا حي هلن، هذا لا يصح. فبالنسبة إلى الكلمة التي فيها معنى الأمر ولا تقبل نون التأكيد فليست بفعل وإنما هي اسم فعل. قال إذا دلت الكلمة على معنى فعل الأمر مثل صح بمعنى اسكت، بمعنى فعل الأمر وهو اسكت، ولم تصلح لنون التأكيد فهي اسم فعل، نحو صح بمعنى اسكت، وحي هل بمعنى أقبل أو اسرع أو عجل. يعني هنا طبعا إذا قلنا حي هل مجردة فهنا بمعنى أقبل، حي هل على كذا بمعنى أقبل على كذا، إذا قلنا حي هل بدون على فهنا تكون بمعنى اسرع، أو حي هل بكذا يعني عجل بكذا. فهذان وهما صح وحيها الاسمان لأنهما يدلان على الأمر ولا يدخلهما نون التأكيد. لا تقول صحن ولا حيهلن. وكذا إذا رادفت الكلمة يعني كانت مرادفة بمعنى أنها بنفس المعنى رادفت الكلمة الفعل الماضي، يعني كانت الكلمة بمعنى الفعل الماضي ولم تصلح لتاء التأنيث الساكنة كهيهات هيهات، لا نقول هيهاتت مثلا بمعنى بعودة فهي بمعنى الفعل الماضي، أو رادفت الكلمة الفعل المضارع يعني كانت بمعنى الكلمة المرادفة هي التي بمعنى تلك الكلمة فهي بمعنى الفعل المضارع ولم تصلح للم كأوه بمعنى أتوجع، فهنا أوه لا تصلح لدخول لم عليها فلا نقول لم أوه، وكأف لا نقول لم أف بمعنى أتضجر، فهاتين الكلمتين بمعنى الفعل المضارع فهي اسم، فهذه الكلمة تكون اسم، كذلك تلك الكلمة التي بمعنى الماضي تكون اسم مثل هيهات. والحاصل أن الكلمة متى رادفت الفعل كانت بمعنى الفعل ولم تصلح لعلاماته، لا تصلح لدخول لم ولا تصلح لدخول التاء ولا تصلح لدخول نون التوكيد فهي اسم لانتفاء الفعلية. لأنها لماذا قلنا هي اسم؟ لأنها ليست بفعل. ولما كانت لماذا أيضا ليست بفعل؟ قال لانتفاء لازمها، لأن لازم كون هذه الكلمة فعل أن تقبل علامات الأفعال، فلما كانت لا تقبل علامات الأفعال دل على أنها ليست بفعل. قال لانتفاء لازمها، وهو يعني لازم كون هذه الكلمات أفعال، وهو القبول لعلامات الفعل. فإذا انتفى الاسمي انتفت يعني لم تقبل علامات الأفعال قلنا فهي أسماء. لماذا ليست أفعال؟ لأنها لا تقبل علامات الأفعال. لكن لماذا لا تكون حروف؟ لأنه إذا انتفى الفعل يمكن أن تكون الكلمة اسم ويمكن أن تكون الكلمة حرف. قال وانتفاء الحرفية أيضا، والانتفاء الحرفية يعني انتفاء الفعلية وانتفاء الحرفية. انتفاء الحرفية لماذا؟ قال لكون ما يرادف الفعل قد وقع أحد ركني الإسلام الذي يرادف الفعل مثل هيهات. لما نقول هيهات العقيق فهنا هيهات مرادف للفعل، وهو وقع أحد ركني الإسناد لأنه هنا مسند، أسندنا هيهات بعودة إلى العقيق وهو مكان اسم موضع يسمى العقيق، بعد العقيق. فلما وقع مسندا فهو أحد ركني الإسناد، والحرف كما مر لا يقع ركنا للإسناد، فوجب أن يكون اسما وإن لم يحسن فيه العلامات المذكورة للأسماء. لأن الآن نأتي إلى هيهات لا تقبل الجر ولا التنوين ولا الندى ولا ال، ولكن تقبل الإسناد. هناك الذي قلنا أنها تكون مسند إليه، ومسند قلنا يعني ومسند إليه، هنا لم تقع مسند إليه، وقعت مسندة، وقعت مسندة. فلما كان كذلك نقول مع أنها لم تقبل علامات الأسماء لكنها مع ذلك اسم، لأن الاسم أصلا، لأن الاسم أصلا والفعل فرع. ولذلك نلاحظ أن حتى الأفعال معانيها اسمية، عفوا حتى الحروف معانيها اسمية، فنقول من تفيد الابتداء، على تفيد الاستعلاء، إلى تفيد انتهاء الغاية. فهنا هذه الابتداء أو انتهاء الغاية أو الاستعلاء، هذه معاني اسمية. أو نقول أصل بمعنى الاسم أصل، يعني هو الأكثر، لأن الأصل تأتي لعدة معاني، من ضمن معاني الأصل هو الأكثر. طبعا المعنى الأول الذي قلنا أصل بمعنى الذي يبتني عليه غيره، لذلك نقول أصول الدين، يعني التي يبتني عليها الدين. فهنا يكون الحرف فرع والاسم أصل، لأن قلنا الحروف تبتني على الاسم لأن معانيها مأخوذة من الأسماء، أو لأنها كما قلنا الأصل يأتي بمعنى الأكثر، فالأسماء هي أكثر ورودا في الكلام من الحروف، لأن الأسماء تدل على الذوات، والذوات مقصودة في الكلام، بينما الحروف إنما هي روابط بين الأسماء وبين الأفعال. فإذا كان كذلك نقول إذا عندنا كلمة وشككنا في أنها اسم أو في أنها حرف نلحقها بالأكثر وهو الأسماء. قال فالإلحاق به، فالإلحاق بالأصل بالاسم الذي هو أصل عند التردد، يعني عند شكنا في أن هذه الكلمة اسم أو في أن هذه الكلمة حرف، الإلحاق بالأصل وهو الاسم أولى. وعلى هذا الأساس يعني لو كان الشارح شرح في البيت الذي قلناه في مميزات الأسماء ومسند للاسم، لو قال أن مسند هو المراد به هو الإسناد لاستقام المعنى ولم نحتاج إلى هذه التكلفات. فيصير معنى البيت هكذا: للإسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند، يعني والإسناد، لأنه قد يأتي اسم المفعول مسند، هذا صيغة اسم مفعول ويراد منها المصدر، قد يأتي اسم المفعول ويراد منها المصدر كما يأتي المصدر ويراد منه اسم المفعول. فهنا يقول فالإلحاق به عند التردد أولى. ثم بعد ذلك يدخل في تقسيم الأسماء، بعد أن فهمنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وعلمنا ما هي الأشياء التي تميز كل قسم عن القسم الثاني. الآن يبدأ يتكلم في القسم الأول وهو الأسماء، فيقسمها التقسيم الأول إلى مبني ومعرب. قال المعرب والمبني: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. يعني أن الاسم منه معرب، منه كلمات معربة، ومنه مبني، منه كلمات مبنية. المعرب ما هو معناه؟ المعرب هو الذي يتغير آخره على حسب ما يدخل عليه من العوامل. فمثلا نأتي إلى زيد معرب لأنه يتغير آخره وهو الدال، تارة بضمة زيد، تارة بفتحة زيدا، تارة بكسرة زيد، على حسب تغير العوامل. لما نقول جاء زيد رأيت زيدا، مررت بزيد، فهذا معرب. والمبني هو عكسه الذي لا يتغير آخره على حسب دخول العوامل، وإن تغيرت العوامل مثل هؤلاء فهو مبني على الكسر، فنقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. لكن لماذا كان الاسم أو بعض الأسماء كانت مبنية؟ قال والاسم منه معرب ومبني، مبني لشبه من الحروف مدني، يعني لشبه في هذه الكلمة أدناها من الحروف، جعلها قريبة من الحروف بأن شابهتها، شابه هذا الاسم المبني الحرف فبني. قال تقدير الكلام: إن الاسم منه معرب ومنه مبني، أي إن الإسم منحصر في قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحرف. طبعا ذاك زيد أعرب وتغير آخره لأنه لا يشبه الحرف، ويسمى متمكنا، وشرحنا فيما سبق معنى المتمكن، يعني المتمكن من حركات الإعراب. والثاني نوع، القسم الثاني من أقسام الاسم، المبني وهو ما أشبه الحرف شبها تاما، يعني أنه ليس أي شبه، لازم شبه، قال مدني يجعله قوي قريبا جدا من الحرف، فلذلك يكون مبني، مثل مثلا تاء التي هي ضمير والتي هي فاعل، فنقول قمت، هذه التاء اسم لأن فيها علامة من علامات الأسماء وهي الإسناد إليها، أسند إليها قام. وهذه تشبه الحرف شبها تاما لأن الحرف يتركب من حرف أو حرفين، مثل الباء حرف أو من حرفين، فهذه تركبت من حرف واحد فشابهت الحرف شبها تاما، شبه وضعي كما سيأتي. وبالنسبة إلى هذه نلاحظ أنها مبنية لا يمكن أن تتغير، يتغير آخرها على حسب العوامل، فيقول لابد أن يكون شبها تاما، وإلا كل كلمة تشبه الحرف. الآن مثلا نقول قام تشبه الحرف، في ماذا؟ في أنها هذه كلمة وهذه كلمة، فبينهما وجه شبه، لكن هذا الشبه لا يجعل قام قريبة الشبه من الحرف، وإنما فيها شبه، شبه ما. قال لابد أن يكون شبها تاما، وهو المراد يعني الشبه التام بقوله لشبه من الحروف مدني، أي يبنى الاسم لشبه بالحرف مقرب من هذا الشبه، يقرب الاسم منه من الحرف. ثم بين جهات الشبه، قلنا لابد أن يكون شبه تام وشبه قوي يقرب الاسم إلى الحرف، لكن ما هو هذا الشبه القوي؟ متى يحصل؟ يقول يحصل في أربعة أحوال، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. يقول أنه بالنسبة إلى الشبه الذي يقرب الأسماء من الحروف أربعة أنواع، أولا قال كالشبه الوضعي، ثم الشبه المعنوي قال والمعنوي، ثم الشبه الثالث هو وكنيابة عن الفعل، الشبه الرابع الافتقار. فهنا أربعة أنواع من الشبه. الشبه الوضعي هو أن الاسم يشابه الحرف في وضعه، الحرف وضع على حرف واحد كما مثلنا بالباء في بزيد، أو على حرفين مثل من وعن، فالاسم أقل ما يتركب من ثلاثة أحرف مثل زيد. وحتى لو كان عندنا أسماء على حسب الظاهر مركبة من حرفين، فهناك حرف ثالث محذوف مثل يد، هذه من حرفين، هناك حرف ثالث محذوف وهو يدين في الأصل وحذفت الياء، أو دم، هناك حرف ثالث محذوف دمون. لذلك هذه الحروف المحذوفة تظهر في بعض الأحيان، نقول يدوي أو دموي، في النسبة يظهر هذا الحرف إما بنفسه مثل دموي، أو يقلب إلى غيره مثل يديون، قلبنا الياء إلى واو فقلنا يدوي. فإذا كل اسم لابد أن يتكون من ثلاثة حروف، هذا على الأقل. الحرف يتركب من حرف واحد أو اثنين، فإذا جاء اسم على حرف مثل التاء في جئت، فهذا التاء شابه الحرف في وضعه، موضوع هو على حرف والحرف أيضا يوضع على حرف، فهناك شبه قوي بينه وبين الحرف فبني. أو كان على حرفين مثل ناء المتكلمين، جئنا جئتنا، فنا هنا على حرفين فشابهت الحرف فلذلك كانت مبنية. لذلك يقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، يعني في الاسمين الموجودين في جئتنا، الاسم الاول هو التاء جئت وهو مبني يعني مركب من حرف واحد، والاسم الثاني هو ناء المتكلمين فإنها مركبة وموضوعة على حرفين. قال يبنى الاسم لشبهه بالحرف في الوضع، هذا الشبه الوضعي، أو في المعنى الشبه المعنوي، أو في الاستعمال قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، أو في الافتقار قال وكافتقار أصل. الآن نتكلم في واحد بعد واحد. أما بناؤه، بناء الاسم لشبهه بالحرف في الوضع، فإذا كان الاسم على حرف واحد مثل التاء في جئت، أو حرفين مثل ناء، فإن الأصل في الأسماء أن تكون على ثلاثة أحرف فصاعدا، والأصل في الحروف طبعا الأصل يعني الأكثر، وإلا كما قلنا هناك أسماء على حرف واحد مثل التاء في جئت أو ناء في ناء المتكلم، هذه اسم وهي على حرفين وتلك على حرف، لكن الأكثر أن تكون على ثلاثة أحرف، والأصل في الحروف يعني الأكثر في الحروف أن تكون على حرف واحد، كباء الجر في بزيد أو لامه ذهبت لزيد، أو حرفين كمن وعن. طبعا ممكن أنه تأتي على أكثر من حرفين، الحروف ممكن تأتي على ثلاثة مثل إلى، على ممكن تأتي على أربعة مثل حتى، الحاء والتاء المشددة هذه حرفين مع الحاء صار ثلاثة والألف صار أربعة. فإذا وضع الاسم على حرف واحد أو حرفين بني لشبهه بالوضع بالحروف حملا على الحرف، لأن الحرف هذا العلة هنا. لماذا إذا الاسم شابه الحرف يبنى؟ لأن الحروف كلها مبنية، فلما شابهه أعطي حكمه، حكم الحرف مبني، هذا شابه الحرف فبني مثل الحرف. فالتاء في قوله جئتنا اسم، التاء اسم لأنه قال مسند إليه، لأن أسندنا المجيء إلى جئت، أسندنا المجيء إليك، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرف واحد. ونا أيضا من جئتنا اسم، قد يقول قائل هنا جئت مسند إلى التاء وليس مسند إلى نا، نقول نعم، لكنه في بعض الأحيان نا يأتي مسند إليه مثل جئنا، فجئنا نا مسند إليه لأنه يصح أن يسند إليه كقولك جئنا. أيضا علامة ثانية غير الإسناد ويدخله حرف الجر، نا يدخل عليها حرف الجر، نقول بنا نحو مررت بنا، وهو يعني نا مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين، فوضع على حرفين فأعطي حكم الحرف وهو البناء. فإن قلت إذا أشكلت علينا بأنه كيف تقول أن الأسماء موضوع على ثلاثة حروف وكل ما وضع على حرفين منها أو حرف فإنه يكون مبني، نلاحظ بعض الأسماء وضعت على حرفين ولم تبنى، مما يدل على أن وضع الكلمة على حرفين أو على حرف هذا لا يسبب البناء. فإن قلت يد ودم على حرفين ونراه معربا، فكيف تقول إذا شابه الحرف الكوني على حرفين فإنه يكون مبني؟ هذا معرب. إذا قلت ذلك قلت أجبت على هذا الإشكال، لأنه يعني هنا هو معرب لأنه موضوع في الأصل، في أصل وضعه على ثلاثة أحرف، والأصل فيهما يديون ودميون، وليس دموون كما قلت، دميون ويديون، لكن هذه تقلب كل منهما إلى حرفين إلى الواو في النسبة، فنقول دموي ويدوي، بدليل قولهم الأيدي. فهنا الأيدي هذه الأفعل، فيدل على أن الياء الأخيرة هي لام الكلمة، فأصلها يديون. والدماء، الدماء أصلها الدماي، وهناك قاعدة عندهم، كل ألف زائدة وقع بعدها أو كل واو أو ياء تطرفتا ووقعتا أو وقع قبلهما ألف زائدة انقلبت هذه الواو أو الياء إلى همزة، مثل مثلا كساء أصلها كساء لأن من يكسو، ورداء أصلها رداي، فلما وقعت الواو والياء في الطرف ووقع قبلهما ألف زائدة قلبت إلى همزة، فهنا أيضا أصلها الدماي. واليديان والدميان، فهنا ظهرت الياءان في تثنية، فلما لم يكن موضوعا في الأصل على حرفين، يد ودم في الأصل موضوع على ثلاثة، لم يكن قريب الشبه من الحرف، نعم هو يشبه الحرف الآن لكن مو قريب الشبه كثير، فلم يعتبر هذا الشبه ولم يعتد به، فلذلك صارت الكلمتان معربتين. ثم يقول في الشق الثاني، الشطر الثاني من البيت الأول، والمعنوي يعني وكالشبه المعنوي في متى وفي هنا. هنا الشبه المعنوي، هناك معاني تؤدى بالحرف، مثل مثلا الاستفهام، فالاستفهام معنى يؤدى بالحرف، فنقول أجاء زيد فاستفهمنا بالهمزة، الهمزة حرف، فإذا الاستفهام معنى حرفي، فكل كلمة تدل على هذا المعنى الذي يؤدى بالحرف فقد شابهت الحرف في المعنى، شابهت الهمزة في المعنى، فهذا شبه معنوي فتبنى. ولذلك كل أدوات الاستفهام التي هي أسماء، مثل متى، مثل من، مثل مثلا كيف، مثل أين، هذه كلها مبنية لأنها شابهت الهمزة في المعنى وهو الدلالة على الاستفهام. الشبه المعنوي والمعنوي في متى، فمتى هنا شابهت الهمزة، فالهمزة هذه يؤدى بها الاستفهام، فالاستفهام معنى حرفي يؤدى بالحرف، فمتى أيضا جاءت لهذا المعنى فبنيت كما بنيت الهمزة. وفي هنا، هنا أيضا هذه شابهت يعني كانت جاءت لمعنى حرفي، هنا للإشارة، ولكن للإشارة إلى المكان، هنا يعني هذا المكان، فبالنسبة إلى هنا هذا طبعا جاءت للإشارة، الإشارة معنى من معاني الحروف، لماذا؟ لأنه مثل الخطاب، لأنه الإشارة يكون لحاضر، شيء حاضر موجود تشير إليه، الخطاب يكون أيضا مع حاضر، شخص موجود حاضر تخاطبه، فلما كان الخطاب يؤدى بالحرف، الخطاب يؤدى بالحرف، مثل مثلا نقول في الخطاب مثلا ماذا نقول؟ إياك، فإنهم يقولون أن إيا هو الضمير والكا إياك حرف خطاب، حرف للخطاب يدل على الخطاب، فإذا الخطاب يؤدى بالحرف. بالنسبة إلى هنا، هنا إشارة، الإشارة مثل الخطاب كما بينا، فمن حقها، من حق الإشارة أن يؤتى لها حرف يشار به، يعني تتحقق الإشارة، يتحقق معنى الإشارة بذلك الحرف. لكن العرب لم يأتوا بحرف للإشارة، وإنما جاءوا بأسماء مثل هذا وهذان وهاتان وغير ذلك. فبالنسبة إلى الإشارة إذن هو معنى حرفي، فكل ما كان اسم، كل اسم كان معناه الإشارة فإنه يكون مبني لأنه شابه الحرف. ولذلك هو مثل بمثالين، متى وهنا. متى التي وضع العرب لها معنى حرفي، شابهت كلمة، شابهت حرف يدل على معنى حرفي مثل الهمزة، وأما هنا فإنها تشبه الحرف في معنى، وإن كان ذلك المعنى وهو الإشارة لم يوضع له حرف يدل عليه. يقول: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في المعنى فإذا تضمن، يعني الاسم تضمن الاسم معنى من معاني الحروف، يعني جاء الاسم يؤدي معنى، هذا المعنى يؤدى بالحرف، تضمن هذا المعنى تضمنا لازما للفظ أو المحل غير معارض بما يقتضي الإعراب. هذه العبارة تضمنا لازما للفظ أو المحل سيأتي بيانها. قال: فإذا كان كذلك يبنى هذا الاسم كمتى وهنا، وكالمنادى المفرد المعرفة، نقول يا زيد، فهنا زيد مبنية على الضم لأنها شابهت الحرف في المحل مثل ما سيأتي بيانه. نحو يا زيد. أما متى وهنا فهما اسمان لدخول حرف الجر عليهما، نحو إلى متى تقيم، فدخل إلى، يعني جرت بلا، بالجر علمت بالجر، ومن هنا تسير، فدخلت من حرف الجر على هنا، فهما اسمان وهما مبنيان لشبههما بالحرف في المعنى، طبعا معنى لابد أن يكون لازم. قال: للزوم متى تضمن معنى همزة الاستفهام، متى دائما متضمنة معنى همزة الاستفهام لا تنفك عن الاستفهام، ولزوم هنا تضمن معنى الإشارة، يعني لا تنفك هنا عن أن تأتي للإشارة إلى المكان، فإنه، فإن الإشارة والاستفهام، فإنه يعني الإشارة معنى من معاني الحروف، وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه، لم يوضع للإشارة لفظ حرف يدل على الإشارة، ولكنه، ولكن الإشارة كالخطاب والتنبيه، وبينا شبه بالإشارة، بينا شبه الإشارة بالخطاب، كذلك شبه الإشارة بالتنبيه، لأن التنبيه إنما يكون للحاضر، تنبه من هو حاضر، كذلك الإشارة تشير إلى من هو حاضر. فمن حق اللفظ المتضمن معنى الإشارة، هذا متضمن معنى حرف، أن يبنى كما يبنى سائر، يعني الكلمات التي تضمنت معنى الحرف. فلما لازمت متى وهنا تضمن معنى الحرف بلا معارض، يعني ليس هناك شيء يعارض شبه الحرف، لو كان هذه الكلمة صحيح شابهت الحرف لكن فيها من جهة ثانية تشابه الاسم كما سيأتي في أي، فأي تشابه الحرف لأنها تأتي للاستفهام، لكن فيها أيضا معارض وهو مشابهتها للاسم في أنها تضاف، والذي يضاف هو الاسم، ف فلا تكون مبنية. هنا ليس هناك معارض لشبه الحرف، فلما كان كذلك تعين بناؤهما. وأما المنادى المعرفة هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.